ثم ذكر أنه رابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة، والمناقب هي المحاسن والفضائل. ثم ذكر وفاته قتلا على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40 عدا عليه فقتله رضي الله عنه. فالخوارج قتلة الصحابة ولهم مراث في كل قرد من قرون الأمة. واشتهر ما أنشده عمران بن حطان مدحا لقاتل علي إذ قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البلية عند الله ميزانا. وقد رد على قصيدته جماعة من العلماء ممن تأخر عنه، منهم ابن أبو الطيب الشافعي إذ قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم للإسلام أركانا، إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمرانا وحطانا. وقد بالغ في ذمه إذ لعن والد عمران صاحب القصيدة، وكان يكفيه الاقتصار على ناظمها عمران مع ما في ذلك من لعن المعين الذي سيأتي بيانه في محله.